وجرى بينهما هذا الحوار، تقول قال لصاحبه. وقد يكون ذلك يقال لملازمة، كما قال الله تعالى أصحاب الجنة أصحاب النار. نعم. وقد يكون هذا الملازم بغيضا، لكنه لما حصلت هذه الملازمة قيل هذا صاحب. وتجدون في بعض المواضع من الأحاديث ما يشبه هذا، والمقصود من ذلك أن من الناس من يتوهم يسبق إلى ذهنه من إطلاق هذه اللفظة أنها تدل على نوع من المصافات والمؤاخات، وذلك ليس بلازم. هذا هو المقصود. ولهذا جاء في حديث القسامة القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للمطالبين بالدم، لما وجههم إلى الحلف أن يحلفوا 50 يمينا، قال وتستحقون صاحبكم. ما المقصود به؟ بعضهم يقول تستحقون صاحبكم يعني القتيل، تستحقون دمه، ولكن يعني الدية، بمعنى أنه لا يسلم لهم القاتل ليقتل في القسامة. من أهل العلم أن يقول لا يقتل أحد في القسامة، لأن ذلك ليس من البينات، وإنما وجد قرينة ولوث سان يتشحط بدمه في ناحية، والتهمة لحقت أحدا من الناس، فيأتي أولياء الدم ويتهمون هذا ويقسمون 50 يمينا على تفصيل في ذلك. ثم قال وتستحقون صاحبكم، تستحقون صاحبكم يعني الدية مثلا، صاحبكم القتيل، أو تستحقون صاحبكم يعني الذي قتله القاتل، بمعنى أنه يسلم إليهم فيقتص منه. كيف قال عنه صاحب؟ فالذين نظروا إلى ما يتبادر إليه الذهن قالوا المقصود القتيل هو صاحبهم وذاك عدوهم. ومن نظر إلى أن ذلك يطلق لملابسة ما قال تستحقون صاحبكم يعني القاتل. وفي هذا حديث معاذ بن عفراء، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ هذا صاحبكم، هو عدو لهم، إنما أرادوا قتله. فهنا قال له صاحبه وهو يحاور، هذا مؤمن وهذا كافر، لكن ذلك يوجد لنوع من الملابسة. فإذا رأيت مثل هذا لا يشكل عليك. وهكذا ما يقال في الأخوة ونحو ذلك، قد سبق التنبيه على هذا النوع الثاني، كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، كان القائل هم أهل النفاق وليسوا بضعفاء الإيمان، فهل قالوا ذلك للمنافقين فهم إخوانهم، أو أنهم قالوه للمؤمنين؟ فتكون المؤاخاة هنا إما بالنسب كما قال بعضهم، وإما بالقبيلة، ويعني إما أن يكون أخا له فعلا كما قال بعض السلف، وإما أن يكون يرجع إلى قبيلته من الأوس أو من الخزرج قائلين لإخوانهم هلم إلينا، وإما أن يكون الاشتراك في البلد، اشتركون في بلد معنا قائلين لإخوانهم هلم إلينا. وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال ذلك للكافر، بهذا الاعتبار. نعم. قال لكن هو الله ربي، لكن يقول أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية. لكن أصلها لكن أنا، هذا أصلها، لكن لكن أنا. ويدل على هذا قراءة أبي لكن أنا هو الله ربي، وهذه واضحة، لكن أنا هو الله ربي. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من أصحاب المعاني وغيرهم من المفسرين، لكن لكن أنا هو الله ربي. وهذا بمعنى كلام ابن كثير، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول هذا تحضيض وحث على ذلك، أي هل إذ أعجبتك حين دخلت ونظرت إليها، هل هذه لولا هي للتحضيض. وقد سبق الإشارة في بعض المناسبات إلى أن ذلك على نوعين، إن كان في أمر يمكن استدراكه كما في هذا الموضع فإنها تكون للتحضيض، تقول لإنسان هل اجتهدت، هل حفظت على الصلوات، هل أقبلت على كتاب الله، فهذا للتحضيض. وأحيانا تكون للتبكيت، لولا عفوا لولا حفظت على الصلاة، لولا أقبلت على كتاب الله، وأحيانا تكون للتبكيت في الأمر الذي لا يمكن استدراكه. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وأخذ الذين ظلموا ما أترفوا فيه، انتهى، هلكت تلك الأمم. فهذا يكون للتبكيت. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله إلى آخره. هذا من الأدب في هذا المقام، أن الإنسان يخرج من حوله وطوله ومشيئته، بمعنى أنه لا يعجب ولا يغتر إذا رأى شيئا من ماله أعجبه، أو من قدراته أو من ذكائه أو من قواه البدنية أو نحو ذلك، يخرج من حوله وطوله، أن القوة لله عز وجل وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا لدفع العين كما يظنه كثير من الناس، وإنما للخروج من الحول والطول والقوة، ليندفع عنه الغرور والعجب والتكبر والتعالي والتعاظم. فإن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، وليس المقصود بذلك دفع العين. وأما لأن هذا الرجل لم يقل له ذلك، ما قيل له هذا من أجل أن يدفع العين، وليس الذي أصاب هذه الجنة كان بسبب العين، يعني هو ما أصاب جنته بعين فوقع لها ما وقع، وإنما تعاظم واغتر بهذه الجنة فعوقب بهذه العقوبة. وأما ما كان لدفع العين فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال، قال فليبرك عليه، يبرك عليه يعني يدعو له بالبركة. ولهذا كثير من العامة يخطئون إذا رأوا شيئا، رأوا أحدا تخوفوا منه العين، قالوا له قل ما شاء الله، أو قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو هو يبادر ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس هذا هو المراد، وإنما يدعو له بالبركة، يقول أسأل الله لك البركة، بارك الله لك، بارك عليك، بارك فيك، أسأل الله أن يبارك لك في هذا، بهذا تندفع العين. فلا نخلط، فهذا المقام ليس المقصود به ما يتعلق بالعين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني أن يعبر بعبارة لائقة مناسبة. نعم، وقال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، عسى هنا على بابها من الترجي، نحن مضى مرارا أن عسى من الله واجبة، وذلك إذا كانت هذه صادرة من الله عز وجل، يعني هذا القرآن كلام الله، لكن لا يلتبس عليك هذا، عسى التي يقال فيها واجبة هي ما كانت صادرة من الله، حينما يقول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهذه متحققة الوقوع، عسى من الله واجبة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أما التي ذكرت من أقوال الناس فإنها على بابها من الترجي، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وفي هذا فائدة، وهي أنه يجوز الدعاء على الكافر بعينه، المجرم والجاحد للإيمان والتوحيد وما أشبه ذلك. هذا الرجل يقول ما أظن الساعة قائمة ولا رددت، اغتر بماله، تقول أسأل الله عز وجل أن يهلك ماله أو يهلكه أو نحو ذلك، فدعا عليه بهذا الدعاء. نعم، قال ويرسل عليها حسبانا من السماء. يقول هنا الحافظ بن كثير رحمه الله، نقل عن جماعة من السلف، أي عذابا من السماء، قال والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها. الذي يظهر والله تعالى أعلم من هذا التفسير سواء الأول أو الثاني أنه تفسير على المعنى، يرسل عليها حسبانا من السماء يعني عذابا، لكن لو أردت تفسيره على اللفظ فيمكن أن يقال بأن الحسبان من الحساب، يعني أصل هذه اللفظة من الحساب، وهو مقدار قدره الله، مقدار يعني هذا يرجع إلى الحساب، مقدار قدره الله عليها ووقع في حسابه سبحانه، حسبانا شيئا محسوبا ينزل عليها فتصبح بهذه المثابة صعيدا زلقا بلقعا ليس فيها شيء. فهذا أصل هذه المادة أو تفسيرها على اللفظ. وأما ما ذكر من أنه العذاب أو أنه المطر العظيم فهذا تفسير على المعنى، يعني هذا الشيء المقدر بحساب ما هو؟ هو عذاب، سواء كان مطرا عظيما. لكن ما الذي جعل الحافظ بن كثير رحمه الله يذكر خصوص المطر العظيم، سبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا؟ أن هذا بالعادة هو آفة الزرع، هو آفة الزرع فيهلكها ويقتلع أشجارها ويتلف ثمارها. نعم، فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس من الانزلاق، تنزلق فيه الأقدام. نعم تفضل. عندنا كيف فعسى ربي هكذا مضى فعسى ربي قال أي في الدار الآخرة ويرسل عليها سنة. هو ظاهره أنه ليس هذا في الآخرة وإن كان اللفظ يحتمله. الرجل يقول ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فقال له عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يحتمل أن يكون في الآخرة باعتبارنا أن ذاك ذكر الآخرة لا رددت إلى ربي بل فعسى ربي، ولكن المتبادر والله تعالى أعلم أن ذلك في الدنيا، لأنه قال بعده ويرسل عليها حسبانا من السماء، فهذا انتقصه واحتقره واستصغره لأنه لا يملك مثل هذه الجنة، فقال ما قال. فهذا يقول عسى ربي أن يؤتيني خيرا، بدل الحال من الجهتين، من جهتي ومن جهتك أنت، نعم، يرسل عليها حسبانا من السماء، هذا في الدنيا قد وقع هذا. وهذا المثل على كل حال من أهل العلم من السلف وغيرهم من يقول هذا مثل ضربه الله عز وجل للتمثيل فقط، يعني لا ليس ذلك يعني أنه وقعت هذه القضية كما، وليس هذا، لا يقصدون هذا في كل الأمثال في القرآن طبعا، وإنما يقولون في مثل هذا المثال. منهم من يقول بأن الله ضربه مثلا ليبين هذه الحقيقة بمثل رجلين حصل لهم كذا وكذا، وآخرون يقولون بل هذا شيء واقع حقيقة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الظاهر، حوار قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، تفاصيل. نعم، فمثل هذا يدل ظاهره على أن هذا قد وقع، وليس المقصود به مجرد التمثيل. ولولا أن بعض السلف ذكر هذا لم أذكره. نعم، طبعا موضوع أصحاب الكهف انتهى، يعني عند الآية 28، نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لو صحح سبب النزول باعتبار أن هؤلاء الذين جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلى آخره، نعم، فمن أهل العلم يقول إن قضية ما نزل في قصة أصحاب الكهف انتهى عند الآية 28، فيكون ما ذكر معه إلى الآية 28 ذكر بعده هو من توابع ذلك ولواحقه إلى الآية 28. نعم تفضل. وقال سبحانه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وخير عقبا. يقول تعالى وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة،

لربما تجد في موضع ما قد يكون المناسب أن يكون الوقف أو يحتمل على الأقل أن يكون في موضع آخر. ولعله سبق بعض الأمثلة في بعض المناسبات بقوله تعالى مثلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، موضع الوقف هنا في المصاحف الطبعة التي منتشرة عندنا. ثم قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ويحتمل أن يكون لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فالتفضيل باعتبار التقوى إذا وجد بشرط التقوى ليس لمجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعده: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وقل مثل ذلك في قوله مثلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويمكن أن يقال: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تقف بعد فيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تقول: هدى للمتقين. وهذا الذي عليه علامة الوقف في المصاحف التي بين أيدينا، وهذا أبلغ، لأنه بهذا الاعتبار يكون كل القرآن هدى للمتقين. وعلى الموضع الثاني في الوقف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتلاحظون أن المعنى يتغير، ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل واحتوى على ألوان الهدايات بلا مرية ولا ارتياب، ثم قال: فيه هدى للمتقين، يتضمن الهدى للمتقين. وإذا وقفت على الموضع الآخر، إذا وصلت هنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجعلت الوقف هنا، فيكون نفيت عنه الريب. ثم تقول: هدى كله هدى للمتقين، وهذا أبلغ. قل مثل ذلك مثلا في قوله: منه آيات محكمات هنا، إلى أن قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فالوقف هنا يصح، وهو الذي عليه علامة الوقف في المصاحف اللي بين أيدينا. ويمكن أن تصل وتقول: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويكون المعنى صحيحا. وقل مثل ذلك أيضا في أول هذه السورة: نعم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وهنا كذلك قال: وما كان منتصرا هنالك، في ذلك المقام لما نزل العذاب لم يستطع الخلاص مما نزل به. ويمكن أن يكون: وما كان منتصرا، ثم قال: هنالك الولاية لله الحق. وهذا هو المتبادر، وهو الأصل باعتبار رؤوس الآية: وما كان منتصرا، ثم قال: هنالك الولاية لله الحق، في ذلك المقام تكون الولاية لله الحق، عند ذلك يلجأ المجرم والمتمرد على الله عز وجل إلى الضراعة والإخبات. وأعظم هؤلاء فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هناك لك الولاية لله الحق، المعنى الثاني هنالك الولاية على القراءة الأخرى، الولاية لله الحق، ولاية السلطان لله الحق سبحانه وتعالى، أو هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق يعني السلطان الحق الثابت الذي لا يزول ويضمحل دونه كل سلطان. نعم نعم تفضل. وقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول تعالى واضرب لهم يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي ما فيها من الحب فشب وحسن. لا لا لا فشب فشب وحسن وحسن وحسن. نعم فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضر. لا لا لا علاه الزهر والنور والنضرة. علاه الزهر، الزهر معروف. نعم والنور هو الزهر أيضا، ظهر نوره يعني زهره، وبعضهم يقول يختص بالزهر الأبيض، وأما الأصفر فيقال له زهر. هذا مما ينبت بسبب المطر، تخرج هذه النباتات تخرج أزهارها يكون ذلك زينة تستهوي الناظرين. نعم كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به، اختلط به يحتمل أن النبات اختلط بالماء حيث تغذى به وصار ذلك نماء له، ويحتمل فاختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض أي اختلط بسبب الماء نبات الأرض تشابك وظهرت ألوان النباتات مشتبكة متداخلة، اختلط به نبات الأرض به أي بسببه، بسبب هذا المطر. المعنى الأول واضح، اختلط به نبات الأرض، اختلط النبات بالماء يعني أنه داخله ونمى به وتغذى عليه. والمعنى الثاني هو المشهور، اختلط به أي اختلط النبات، نفس النبات هو الذي اختلط بسبب المطر، تشعب النبات وتشابك، والله أعلم. نعم شب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة والنور والنور والنور والنضرة ثم بعد هذا كله فأصبح هشيما يابسا تذروه الرياح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. هو هذا يعني فأصبح هشيما قال يابسا، وهكذا عبارة من عبر أنه شيء الهشيم هو الضعيف أو المتكسر. نعم كل ذلك يرجع إلى شيء واحد، أصبح هشيما أي يابسا بمعنى أنه تهشم تفتت هذا النبات بعد ما كان في غاية الجمال والطراوة والخضرة. نعم وأصبح متكسرا متفتتا يطير في الرياح يمنة ويسرى تذروه الرياح. نعم وكان الله على كل شيء مقتدرا أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال، وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل

من دنياهم، لأن أهل الإيمان ينالون بهذه الأعمال في الآخرة أفضل مما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنيا. ماذا يؤملون في الدنيا؟ يؤملون في الدنيا كما يقولون تأمين مستقبلهم، التوسع في المعايش، وملابسة تعاطي اللذات ونحو ذلك مما يؤمله أربابها. وأما هذه الأعمال الصالحة فإن أهل الإيمان يؤملون منها ما لا يؤمله غيرهم، يؤملون الأعمال الطيبة الزاكية، يؤملون الثواب العظيم من الله عز وجل والجنة التي عرضها السماوات والأرض. والله المستعان، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ إذا قيل يمكن بهذا الاعتبار، يمكن بهذا الاعتبار، نعم. أخوة أحيانا تعني أخوة الدين، وأحيانا تطلق على ما هو أوسع من هذا، نعم. نعم. طبعا فيه وقوف منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بالتلقي، نعم. فهذه لا إشكال فيها، وهناك وقوف يحتملها المعنى، تكون الآية هذا يحتاج إلى الرجوع إلى التفسير والاختيار والترجيح. فمثل آية آل عمران ثبت عن ابن عباس هذا وهذا، نعم، والمعنى واضح في الوقف الوصل، وأحيانا يقطع بأن الوقف باطل مثل هذا المثال الذي ذكرته، نعم، في آية المائدة، قل من أجل ذلك، نعم، لما ذكر الله خبر ابن آدم قال فأصبح من النادمين من أجل ذلك. قد يبدو للناظر لأول وهلة أن المعنى بهذا نديما من أجل ذلك، إنه صحيح، لكن انظر ما بعده، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، فأصبح من النادمين. ثم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، هذا هو المراد، نعم. فمثل هذا يكون وقفا فاسدا، فبعض الناس يقف للإغراب، والإغراب بعضهم يطلبه في كل شيء حتى في القراءة، وهذا يفعله أيضا بعض الجهلة الذين قد يؤتى الواحد منهم صوتا حسنا ويصلي كما نقل عن بعضهم، يصلي للناس التراويح ويقف على وقوف تفسد المعاني تماما من أجل الإغراب، مثل هذه الطريقة، مثل هذا يفسد المعنى. وبعضهم لا يقصد الإغراب لكنه يقف ولا يتفطن لأنه لا يعرف المعاني ولا يعرف مواضع الوقف أصلا في القرآن، فيأتي ويقرأ مثلا ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ويقف، صار المثل الآن في التوراة والإنجيل، فهذا وإن ورد في قول بعيد وشاذ لكن لا يعول عليه، أقصد المعنى أن هذا المثل يتعلق بالتوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، عفوا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ويقف ثم يقول كمثلي، الآن أفسد المعنى، والمفروض أن يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، لكن كل هذا يحتاج إلى معرفة المعاني، هذا يفعله بعض الأعاجم أحيانا لأنه لا يفهم المعنى أصلا. ولذلك الحل بالنسبة للإنسان الذي لا يدرك ولا يميز المعاني أن يلتزم بالوقوف الموجودة في القرآن ولا يتصرف ولا يجتهد يعرفها. ولذلك كان بعض السلف إذا جاءه أحد يطلب الحديث يسأله هذه الأسئلة عن مواضع الوقف ونحو هذا فينظر، فإن كان يحسن ذلك حدثه، وإذا كان لم يحسن أمره أن يرجع إلى القرآن واشتغل بالقرآن. هناك أشياء أحيانا لا يسكت عليها يعني خلف الإمام، مواضع للوقف تفسد المعنى تبطله. ما يقول مثلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه من ولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، أو تقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. نعم. أما تقول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا قد يفهم منه أن الولد هو المنزه. السلام عليكم ورحمة الله.